السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فالحمد لله على ما من به من هذه الدورة العلمية المباركة، دورة الإمام مالك المقامة بدار الحديث بتكوين بأغادير المغرب. وقبل أن نبدأ نشكر القائمين على هذه الدورة في تهيئة وتنظيم هذا الملتقى المبارك، ونشكر أيضا إذاعة الدروس التي تولت نشر هذه الدورة. فميراث الأنبياء لها جهود في نشر دروس أهل العلم، ونشكر أيضا الجهات الرسمية في حكومة المملكة المغربية وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأعوانه وإخوانه على الحق وفقهم الله، آمين. ونستفتح هذه الدورة العلمية بقراءة مقدمة أبي زيد القيرواني إمام المالكية في زمانه المسمى بمالك الصغير، بقراءتها على صاحب الفضيلة الدكتور شيخنا الشيخ صالح بن سعد الشحيمي الحربي المدرس لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية سابقا، وموجه دعاة منطقة المدينة النبوية بفرع الوزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، وحقيقة نجد هذه الجموع الطيبة التي أتت من أماكن كثيرة فيكون في النفس نشوة وللقاء فرح، وانتهت هذه الفرصة للاستفادة من علم الشيخ وفقه الله وقد تشرفت بصحبته. فالحمد لله في النفس كلام كثير، أعلم يقينا أن الشيخ لا يحب أن يثنى عليه، واستجابة لرغبته أتوقف في الكلام وينتقل اللاقط إلى صاحب الفضيلة ليبدأ كلمة توجيهية لطلبة العلم من أبنائه، ثم نستعرض على الشيخ قراءة بعد إذنه مقدمة أبي زيد ليتحفنا مما وهبه الله من العلم. فعلى بركة الله فليبدأ صاحب الفضيلة صلى الله وسلم على اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هو إمامنا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا وسيد الأولين والآخرين، فصلوات الله وسلامه عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحمد الله تبارك وتعالى إليكم الذي جمعنا في هذا البلد المضياف، بلد الإسلام، بلد الإيمان، البلد الطيب الذي له ولأهله حكومة وشعبا فضل بعد فضل الله عز وجل في الحفاظ على هذا الدين. فنسأل الله أن يبارك فيهم وأن يوفقهم وأن يحفظ دينه ويعلي كلمته، إنه قريب مجيب. في الحقيقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قبل كل شيء، بعد شكر الله جل وعلا، أتقدم بالشكر إلى حكومة المملكة المغربية الشقيقة وعلى رأسها جلالة الملك محمد السادس، وفقه الله لكل خير وحفظه، وولاية هذه المحافظة على تعاونها على البر والتقوى، لأنهم يعلمون أن دعوتنا واحدة وديننا واحد ومنهجنا واحد، ينطلق من هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلسنا ممن يخططون لدعواتهم في المغارات ولا في الخلوات والفلوات، ولا ممن يدسون بدعواتهم في الوهاد والكفوف والجبال، فإن تلك الدعوات دعوات بدعية ما أنزل الله بها من سلطان. دعوة الإسلام دعوة واضحة كالشمس في رائعة أو رابعة النهار، يجوز أن نقول رائعة ويجوز أن نقول رابعة. دين ليس فيه خفاء، دين يستوعب أهله القائمين عليه، لا يفرق بين صغيرهم وكبيرهم وقويهم وضعيفهم وحاكمهم ومحكومهم في بوتقة واحدة تسعى لإعلاء كلمة الله. دين ليس فيه تناج عن بقية، ليس لأهله كهوف ومغارات يندسون فيها كما يفعل أصحاب الأهواء الذين من أهل الإفراط والتفريط، الذين حذر منهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. دين واضح نعلنه في كل مكان وفي كل زمان بالتعاون مع ولاة أمورنا في بلاد المسلمين، ليس عندنا ما نخفيه. ولذلك جزى الله القائمين على هذه الولاية خيرا عندما سمحوا لنا وأذنوا لنا أن نلتقي بإخواننا في هذا البلد المبارك الطيب كي نتذاكر فيما يعود علينا جميعا بالخير في جو علمي واضح معلن ليس فيه خفاء ولا اختفاء، وليس فيه سر ولا أشياء تدار من وراء الكواليس. فهذا فضل من رب العالمين، لأننا أهل دين واحد وأهل بلد واحد وأهل منهج واحد، ولله الحمد والمنة. أكرر شكري للقائمين على ولاية هذه المحافظة، وأكرر شكري أيضا لإخواني المنظمين لهذه الدورة، دورة الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى، الذي هو إمام أهل عصره بل إمام من أئمة الهدى والدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كيف وقد قال عنه أهل العلم لا يفتوى مالك في المدينة، كيف وهو المعروف بلزومه السنة وتمسكه بها ومناهضته البدع والنهي عنها، كيف لا وهو الذي وهو صاحب الموطأ أصح كتاب كما قال الإمام الشافعي رحم الله الجميع، أصح كتاب بعد كتاب الله هو الموطأ. قد يقول بعض أهل العلم أصح كتاب هو صحيح البخاري. أولا الموطأ متقدم على صحيح البخاري، لا شك صحيح البخاري هو كتاب عظيم وجامع عظيم وكل أحاديثه صحيحة، لكن الإمام الشافعي بين ذلك أو قال ذلك لما وجد في هذا الموطأ الذي ألفه الإمام الذي سميت هذه الدورة المباركة إن شاء الله باسمه الإمام مالك ابن أنس الأصبحي رحمة الله عليه، الذي عرف بلزومه السنة ومداومته عليها حتى إنه من حرصه على السنة إذا أراد أن يحدث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمامه إمام دار الهجرة كان يتوضأ ويتهيأ ويلبس أحسن ما عنده من الثياب احتراما واحتفاء بسنة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. وجزاكم الله خيرا على هذا الترتيب الذي أسأل الله أن ينفع به. ثم أثني بالإعطاء موجز عن هذه الرسالة وصاحبها التي سنشرف بالتعليق عليها بما لا مزيد على ما قاله غاية ما هنالك شيء من التوضيح، وإلا فهي رسالة تعتبر درة ذهبية، وستسمعون وقد سمع بعضكم ألفاظها التي كل لفظة منها تستند إلى دليل من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف لا ومؤلفها يلقب بمالك الصغير أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد عبد الرحمن المالكي المعروف بابن أبي زيد القيرواني، وهو من ضمن وهو ينتظم ضمن منظومة علماء المالكية الأفذاذ الذين من أشهرهم أربعة أئمة، وهذا كله بعد الإمام مالك. ولا يعني هذا الغض من جهود بقية الأئمة، لكن هؤلاء الأئمة الأربعة اشتهروا بلزوم السنة والذب عن العقيدة، وإخوانهم لا يقلون عنهم، إنما لهم حظ من الشهرة في هذا الباب، وهم أبو عمر ابن عبد البر شارح كتاب الموطأ صاحب التمهيد، وابن أبي زيد القيرواني، وأبو عمر الطالمنكي، وكذلك الرابع ابن أبي زمنين. هؤلاء الأفذاذ ألفت فيهم رسائل علمية، أنا ناقشت رسالة في مكة في الدكتوراه بعنوان جهود علماء المالكية في الذب عن العقيدة، وركز على هؤلاء الأربعة ضمن ما ذكر من بقية الأئمة الفضلاء في المذهب المالكي. ومن نحن بصدد رسالته هو كما قلت لكم أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد، وأبو زيد هو عبد الرحمن والده، ولد سنة 1300 للهجرة النبوية، وتوفي سنة 86 و300 في أصح الأقوال، وقيل 89، وأكثر الأقوال تنص على أنه ولد أنه توفي سنة 89، وهو الذي جمع كثيرا من العلوم المختلفة، وله ما يربو على 100 مؤلف، له ما يربو على 100 مؤلف. قال بعض أهل العلم جمع علما وورعا وعقلا و لعلها إدراكا، والمهم أنه معروف برجاحة عقله وحصافة رأيه وسعة علمه وعقله البصير بالسنة الذي أخضعه للسنة، ومؤلفاته القيمة التي شرح فيها كثيرا من ما يتعلق بمذهب الإمام مالك الفقهي والعقدي، وهو منهج السلف الصالح الذين يمثلهم الإمام مالك وغيره من أئمة الهدى والدين. ومن ذلك هذه المقدمة، مقدمة الرسالة. الرسالة تشمل العقيدة والفقه، وقد شرحت شروحا كثيرة، والمقدمة هي خلاصة عقيدة السلف التي بين فيها هذا الإمام الجهبذ، بين فيها خلاصة معتقد السلف الذي هو عليه والذي عليه قبله الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة وغيرهم من أئمة الهدى والدين، من أمثال عبد الرحمن بن القاسم وسحنون والآجري والقاسم بن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام، والبخاري ومسلم والدارمي وغيرهم من أئمة الهدى والدين الذين ذكرت منهم ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال. هذه خلاصة عن هذه الرسالة وشاملة لخلاصة عقيدة السلف التي يعتقدنا استنباطا من هدي الكتاب والسنة بعيدا عن الإفراط والتفريط والغلو والتقصير. لذلك سنبدأ إن شاء الله على بركة الله في شرح هذه الدرر وتوضيح بعض ما فيها، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجزي كل من أسهم. وبالمناسبة أصحح مفهوما لغويا، دائما يعبر المذيعون والأخباريون والإعلاميون بكلمة ساهم، وهذا خطأ لغوي. الصواب ماذا؟ أسهم، بارك الله فيكم، الصواب أسهم. وهناك عبارة يرددها أيضا كثير من الإعلاميين وحتى بعض طلبة العلم، يقولون هذا الأمر إن دل على شيء فإنما يدل على كذا. هل يجوز هذا التعبير؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا يتعلل؟ لا، ليست قضية حصر. هذا الأمر إن دل على شيء فإنما يدل على كذا. نعم يا شيخ، اختاروا واحدا. لا، ليست قضية في تقديم الماضي أو المضارع، فيه تناقض. أحسن، أين الذي قال فيه تناقض؟ فسر هذا التناقض. أحسن، قال إن دل على شيء، لو فرضنا، يعني كأنه فرضية، لنفرض أنه يدل على شيء، فإنما دل، وهذا لا يضرب في مثل هذا. أيضا من الأخطاء الشائعة، اسمحوا لي أسترسل في هذا شوية، عندما يتكلم كلمة يقول ونحن كمسلم، أما خطأ فيها؟ والصواب نحن المسلمين، منصوب على الاختصاص، أما الكاف هذه لا محل لها، ها؟ دخيلة، لا معنى لها. نحن كمسلمين لا يصلح. لا باعتبار يعني الأولى نحن المسلمين، نحن المسلمين، ولا أعرف هم قد يؤولون يقصد باعتبارنا مسلمين، ما يصلح. نحن المسلمين نرى كذا، أو عقيدتنا كذا، مذهبنا كذا، ما نقول نحن كمسلمين. ها، هذه يعني من الألفاظ الشائعة، بعضها لغوية وبعضها حتى قد يكون فيها خلل حتى في العقيدة. طيب الآن نستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ هذه الرسالة المباركة، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إلا إن كان لأخي فضيلة الشيخ محمد شيء من التعقيد فالإخوة فليتفضل. خرج؟ طيب يتفضلوا، نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن أبي زيد القرواني رحمه الله، باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب الأمور الديانات. هذه المقدمة أو هذا العنوان من بين الرسالة الطويلة الشاملة للعقيدة والفقه، بدأها بهذا الباب، بأنه يجب البدء بما بدأ الله به، ألا وهو التوحيد. ما تنطق به الألسن وماذا؟ وما تعتقده الأفئدة القلوب، وماذا؟ من واجب أمور الديانات. لأن الإيمان كما سيأتينا يقوم على هذه الدعائم الثلاثة: القول باللسان، والاعتقاد بالجنان، والعمل بالأركان. فالدين كله يقوم على هذا، ولذلك سيأتينا تعريفه للإيمان في ضمن كلامه على هذه الرسالة المباركة. فالمقصود بيان ما يجب أن تعتقده القلوب وتعمل به الجوارح وتنطق به ماذا؟ الألسن. لأن هذا هو الأساس. وطريقته رحمه الله في البدء بالكلام على التوحيد وبيان التوحيد إنما هي مستقاة من هدي الكتاب والسنة، حيث إن الله عز وجل أمر أن نبدأ بما بدأ الله به. قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه أول سورة نزلت على حبيبنا وإمامنا وقائدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن يجب البدء بما بدأ الله به، يجب البدء بما بدأ الله به. ولو أننا تأملنا دعوة الأنبياء والرسل أو قبل ذلك، لو أننا تأملنا الأمر والحكمة التي خلقنا الله من أجلها لعرفنا ذلك. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تأمل يا رعاك الله في هذه الحكمة، وهي الغرض من خلق الجن والإنس، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وقد ضل الناس على هذه الحال يعبدون الله لا يشركون به شيئا من خلق آدم عليه السلام إلى أن مضى 10 قرون قبيل مبعث نوح عليه السلام، والناس على الفطرة على التوحيد، حتى جاءتهم الشياطين فاجتالتهم، أي أبعدتهم عن هذه الفطرة. عندها أرسل الله رسله تترى، ابتداء من أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم وسيدهم وأفضلهم نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الدعوة إلى التوحيد هي دعوة الأنبياء والرسل، وهي التي يجب البدء بها دائما في كل حال قبل أي شيء آخر، لأن تصحيح التوحيد وتصفيته مما علق به من شوائب الشرك والبدع والمعاصي أمر يأتي في مقدمة كل دعوة، وأية دعوة لا تنطلق من هذا المنطلق فإنها دعوة فاشلة لا محالة مهما زركشها أصحابها ومهما زينها أقطابها ومهما أضفي عليها من هالة، فإنها دعوة خاسرة. من ابتغى الدعوة إلى الله من غير هذا الطريق فدعوته دائما تمنى بالفشل الذريع لا محالة. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وأنبياء الله نوح وصالح وهود وشعيب كلهم يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. انظروا إلى ما جاء من ذلك في سورة هود وفي سورة الأعراف وغيرهما. فلذلك البدء بتصحيح هذا المفهوم هو الطريق السوي للدعوة إلى الله. نحن نرى دعوات قديمة بعضها له أكثر من 100 سنة لكنها لم تنطلق من هذا الباب، لذلك فشلت. هناك من يهتمون بالجوانب السياسية ولا هم لهم إلا مصادمة الحكام ومزاحمتهم على كراسيهم، والدعوة إلى منابذتهم، وهذه دعوات فاشلة قطعا لأنها لم تنطلق من هذا الأساس. دعوات أخرى تنطلق من تزيين بعض البدع والخرافات والبعد عن العبادة الصحيحة، وهذه أيضا دعوات فاشلة. دعوات ثالثة تنطلق من أن الغاية تبرر الوسيلة، فيبيحون ما حرم الله من أجل أن يتوصلوا إلى مآربهم، ويحلون ما حرم الله من أجل أن يتوصلوا إلى مآربهم، وهي دعوة أيضا فاشلة لا محالة لأنها لم تنطلق من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تقم على الأساس المتين والركن الركين ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فلابد من الانطلاق من هذا المنطلق الذي انطلق منه ابن أبي زيد رحمه الله عندما بدأ ببيان العقيدة الصافية من كل كدر المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الإفراط والتفريط وبعيدا عن الغلو والتقصير. تفضل. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله لا أن الله إله واحد لا إله غيره. النطق باللسان وماذا؟ من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله أن الله لا إله واحد لا إله غيره. لا بد من أمرين في المعتقد هنا، في أن الله واحد أحد فرض صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، هو وحده الذي يفرد بالعبادة ولا يعبد أحد سواه. ولذلك قال لا إله ماذا؟ لا إله غيره. غيره، وهذا ما نقوله في كل يوم في أي مناسبة؟ في افتتاح الصلاة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا هو الشاهد. ولا بد فيه من أمرين، من النطق باللسان والاعتقاد الموافق للاعتقاد بالقلب، بمعنى أن يوافق النطق المعتقد، أن يوافق النطق المعتقد. تؤمن بقلبك بعبودية الله وحده لا شريك له، وفي الوقت نفسه تنطق بماذا؟ بلسانك. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فعندما يقول العبد لا إله إلا الله بلسانه لا بد أن تطابق ما في قلبه. ومن هنا ذكر أهل العلم من هذا المنطلق، وهو أن لا إله إلا الله لا يكفي أن ينطق بها العبد بلسانه، بل لا بد أن يطابق لسانه جنانه، ولا بد أن يطابق نطقه قلبه ما في قلبه، لأنه إن خالف نطقه ما في قلبه فهذا شأن المنافقين، وإن كمن ذلك في قلبه لكنه لم يعترف ولم ينطق بلسانه كان من قوم فرعون وإبليس الذين عرفوا الحق وجحدوه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك قال المصنف لا بد أن ينطق باللسان وأن يوافق ذلك ما في الجنان بأنه لا إله غيره. ولذلك حتى تتحقق هذه المسألة ذكر أهل العلم لمعنى لا إله إلا الله 7 شروط. الشرط الأول العلم المنافي للجهل، ودليله قول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويضاده الجهل، لأن الجهل يوقع صاحبه في الشر يظنه خيرا، وفي الشرك يظنه توحيدا، وفي البدعة يظنها سنة. لذلك قال أهل العلم العلم المنافي لماذا؟ للجهل، ودليله الآية آية القتال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، حتى يطبق هذا المعنى الذي أشار إليه المصنف. الشرط الثاني الإخلاص المنافي للشرك. الإخلاص، الإخلاص عمل قلبي لكن ينافيه الشرك ويناقضه من التعلق بغير الله عز وجل بأي شكل من أشكال التعلق، كالصلاة والخشوع والخضوع والنذر والذبح وما إلى ذلك. إذن الإخلاص المنافي للشرك. قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وينافيه كما قلنا الشرك، يناقضه. لذلك من أعظم كلمات التوحيد التلبية التي تسمعونها قبل أيام وسمعتم بها، ومنكم من شرفه الله بها وبالنطق بها في الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان المشركون القدامى يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. إذن لابد من الإخلاص الشرط الثاني المنافي لماذا؟ للشرك. الثالث، الشرط الثالث، اليقين المنافي لماذا؟ للشك. تنطق بها وأنت موقن بمعناها وعامل بمقتضاها. قال الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال جل وعلا: إنما يؤمن بآياته. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. ويضاده الشك، فلا بد من اليقين، بل أعلى درجات اليقين. الشرط الرابع الصدق المنافي للكذب، يقولها بصدق. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اسمحوا لي أريد أن نختصر في مثل هذه الأشياء، ويعني يرجع إليها في مضانها، ومن أراد التفصيل في معنى في هذه الشروط فليرجع إلى كتاب تيسير العز الحميد عند قول الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادتي، عند باب قول الله تعالى، باب الدعاء إلى شهادتي أن لا إله إلا الله، عند باب الدعاء إلى شهادتي أن لا إله إلا الله. إذن الرابع قلنا ماذا؟ الصدق المنافي للكذب، وعرفنا الدليل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الخامس القبول المنافي للرد، بأن تذعن وتقبل ما أمرك الله به. إذا سمع المرء قال الله قال رسوله لا يسعه إلا الامتثال، لا يسعه إلا الامتثال، يقبل لا يزيد ولا ينقص. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. والسادس الانقياد المنافي للترك، الانقياد المنافي للترك. المؤمن يطبق أمر الله ويجتنب ما نهاه الله عنه ويستجيب لأمر الله مباشرة دون تردد. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تبارك وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كانوا ينقادون مباشرة. وسأقف وقفة عند هذه المسألة. الصحابة رضوان الله عليهم إذا جاءهم أمر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، هل كان من منهجهم أن يسألوا عن الحكمة أو العلة، أم كانوا يستجيبون دون تردد؟ كانوا يستجيبون دون تردد. وهكذا شأن كل مؤمن، سواء أدرك عقله الحكمة أو العلة أم لم يدرك. انظروا إلى موقف الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما. انظروا، سأذكر هذين الموقفين باختصار من سرعة التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف وهم يعلمون قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدورهم حاجة حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في صدورهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كم أمر في هذه الآية؟ كم أمر؟ أربعة أوامر. أحسنتم، ما شاء الله. الأمر الأول ما هو؟ أنهم يقبلون حكم الله، أنهم يحكمون شرع الله في نفوسهم وفي جميع أحوالهم، حتى يحكموك بما شجر بينهم في الخصومات في كل شيء. الأمر الثاني يعني الرضا والقبول، لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا يجدون ترددا بل ينقادون مباشرة، ينقادون لأمر الله. الثالث التسليم. الرابع التسليم عن اقتناع ورضا، ولذلك كده بالمصدر المؤكد لفعله بقوله ويسلموا تسليما. قفوا طويلا عند هذا النص. رأيتم إخواني وأحبابي، هذا هو الأمر المهم، الانقياد لأمر الله. نعود إلى موقف الصديق والفاروق رضي الله عنهما وأرضاهما: وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما. الصديق في السنة العاشرة وقعت واقعة غريبة الناس قد لا يستوعبونها، ألا وهي واقعة الإسراء والمعراج، حيث أسرى الله بنبيه صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده، كما قال تعالى بعبده أي بروحه وجسده، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء، ثم إلى السماء السابعة، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم عاد من ليلته لصحبة جبريل عليه السلام. وأراه الله من الآيات ما أراه، كما بيّن ذلك في سورة الإسراء وفي سورة النجم، وثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما مفصلا. كفار قريش لما سمعوا هذا الخبر فرحوا. لماذا فرحوا؟ من يجيب؟ يعني ظنوا أن هذا الخبر سيسقط دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن من كان معه سوف يرجعون عن دينه. فهرعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا يا أبا بكر انظر ما يقول صاحبك، انظر ما يقول صاحبك، يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ونحن نضرب أكباد الإبل الأسر حتى نصل إلى المسجد الأقصى ثم نعود. أبو بكر رضي الله عنه من حصافته وحكمته وإدراكه خشي أن يكونوا قد تقولوا عليه، وإلا فهو يصدق كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال احتياطا إن كان ها إن كان قاله فقد صدق. الله أكبر، هذا هو الصديق، الصديق كلمة عظيمة، إن كان قاله فقد صدق. نعم، خشي أن يكون قد افتاتوا عليه، كيف وقد صدقه، كيف لا وقد صدقه بخبر السماء بالوحي الرسالة وإلى آخره، ألا يصدقه بمثل هذا الخبر؟ إن كان قاله فقد صدق. فرجعوا على أعقابهم خاسرين. فلما أراد الله تجلية الأمر أكثر أيضا جعل الله الكعبة أمام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما في لا تلفزيون ولا كاميرات ولا شيء من هذا القبيل، وإنما كشف الله له ذلك فأصبح يعدها لهم عمودا عمودا، ولكن من كتبت عليه الشقاوة لن يهتدي، إنك لا تهدي من أحببت. فهذا موقف الصديق. ثم موقف عمر، جاء يقبل الحجر الأسود، فكر رضي الله عنه هذا الحجر لا يعبد ولا يتعلق به ولا يعني لماذا نحن نقبله، لماذا نحن نقبله؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعمر قال كلمته المدوية التي في صحيح البخاري: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سبحان الله، ما قال أنا ما أعرف الحكمة حتى أصدق، لماذا أقبل، لماذا كذا، لماذا شرع الله الحج للبيت فقط، لماذا جعلت الظهر 4 ركعات والمغرب 3، لماذا ولماذا ولماذا ولماذا. أيها الإخوة في الله، ما ضل من ضل إلا بسبب كيف ولماذا، كيف ولماذا خطيرة جدا. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى كما سيأتينا لما جاء المبتدع قال كيف استوى الرحمن العرش، استوى كيف، قال كيف استوى، هل الكيفية إلينا، ها؟ لا يعلم الكيفية إلا الله. فأطرق مالك قليلا حتى علته الرحضاء يعني ألجمه العرق، فقال الاستواء معلوم لأنه ثبت في الكتاب والسنة كما سيأتي، والكيف مجهول، عن كيفية الاستواء، والإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. وأخرجه من مجلسه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. انتبهتم؟ فهنا أنا وقفت عند هذا الشرط وقفة، لأننا مبتلون هذه الأيام كثير من الأسئلة التي تأتينا عبر الهاتف في المملكة أو عبر الهاتف المجاني في التوعية أو غيرها، لا يهتمون بالأحكام الشرعية، إنما لماذا كذا وكيف كذا ولماذا كذا ولماذا فعل الله كذا ولماذا منع الله كذا ولماذا حرم الله كذا ولماذا. طيب أنت خلقت لحكمة عظيمة وهي العبادة، فأنت مطالب بالتنفيذ. عرفت الحكمة أم لم تعرف؟ إن عرفت الحكمة فخير على خير، وإن لم تعرف فاعلم أن الحكمة أولا وآخرا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتوقفون عند هذا الحد، يتسارعون إلى التصديق ويسارعون في الخيرات دون أن يسألوا. الصحابي الجليل الذي جاء قال: يا رسول الله، إذا قتل تدخل الجنة؟ هل رأى الجنة؟ لماذا؟ صدق بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس بيني وبينها إلا أن أكل هذه الإيش؟ التمرة. سبحان الله. ولذلك من أبرز صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فانتبهوا، هذه مسألة مهمة جدا، وهي الانقياد لأمر الله، سواء عرفنا الحكمة أو العلة أم لم نعرف. وأكثر من ضل من الفلاسفة وأهل علم الكلام إنما ضلوا بكلمة كيف ولماذا، فعلقوا إيمانهم بكيف ولماذا، لذلك ضلوا وأضلوا. الشرط السابع والأخير المحبة، محبة الله ورسوله المنافية للبغض. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال في حق علي بن أبي طالب: لو أعطينا الراية غدا، رضي الله عنه، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وسوف يأتي مزيد بيان وتوضيح لمسألة المحبة. إذن المهم أن نفهم هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا بد من تطبيق الشروط السبعة التي ذكرت، وهي معنى قول المصنف: الإيمان بالقلب والنطق باللسان بأنه لا إله إلا الله، لا إله غيره ولا رب سواه. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فضل. أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له. ولا شبيه له، كما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. نعم. ولا شبيه له ولا نظير له. النظير والشبيه والمثيل بمعنى واحد. نعم. ولا ولد له ولا والدة ولا والد له، كما قال الله جل وعلا: لم يلد ولم يولد. طيب، هنا عندنا سؤال: أليس الوالد والولد من صفات الكمال؟ أحسنتم، في حق البشر، من صفات الكمال في حق البشر، وقد تكون صفة نقص في حق البشر إذا لم يلد ولم يولد، لكنها في حق الله صفة نقص. لماذا؟ من يجيب؟ أحسنت، لأن الوالد والولد ناتجان عن النقص، والنقص من صفات المخلوق، أما الخالق فهو الغني عمن سواه سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى والد ولا ولد ولا معين ولا ظهير ولا شريك ولا نظير ولا مثيل، لذلك فهو منزه عن ذلك. ولذلك قال تعالى لم يلد ولم يولد، وقال تعالى ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فضل ولا والد له ولا صاحبة له، كما قال تعالى ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لأن اتخاذ الصاحبة ناتج عن نقص، وهذا مما هو متعلق بالمخلوق. أما الخالق سبحانه وتعالى فهو الغني عمن سواه، لذلك لا يحتاج إلى صاحبة ولا إلى ولد ولا إلى والد. نعم. ولا شريك له، لا شريك له لا في ملكه ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته. ولذلك جاء بها بصيغة لا النافية للجنس، كما قال الله تبارك وتعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لا شريك لك لبيك. اللا النافية للجنس تفيد نفي كل ما يتصور مشاركته، لا نظير ولا مساعد ولا معين ولا ولا ولا إلى آخره، فهو لا شريك له. ولذلك جاء بها نكرة، والنكرة القاعدة عند أهل العلم أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها تكون نصا في ماذا؟ في العموم، لا يمكن أن تخصص، لا يمكن أن يستثنى منها شيء، بل هي نص في العموم لا شريك له. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. هذه الجملة كما قلت لكم تجدون كل جملة من جمل الشيخ تستند إلى نص من الكتاب أو السنة. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء انقضاء. من يجيب على الفقرة الأولى ليس لأوليته ابتداء؟ ما الدليل؟ هو الأول والظاهر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو السميع العليم. إذن هذا بنص القرآن، ليس لأوليته ابتداء هو الأول، ولا لآخريته انقضاء هو الآخر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك في حديث، ما هو هذا الحديث ومتى يقال؟ أنا لي طلب أريد أن ينظم، يكون المجيبون ربما يعطون جوائز كذا ولا لا، فيحدد المجيب. نحتاج إلى مراقب ومشرف من الإخوة، من بينهم يعني الإخوة كلهم إخوة كلهم سواسية، يعني يحدد المجيب. حدد يا شيخ. لا، في حديث ورد وفي مناسبة معينة. حدد نوع لا أخذ من الأمين إلى مين من حديث دعاء الكرب يا شيخ. ليس دعاء الكرب، هو دعاء لكن ليس دعاء الكرب. حدد يا شيخ. أنا أحدد يا شيخ. تفضل. نعم تفضل. في النوم. أيوة تفضل. قم قف. نعم ارفع صوتك. متى يقال؟ أوله. دعه يتكلم. نعم واصل. أنت الأخ الذي في الأخير تفضل. فالق الحب والنوى. متى يقال؟ عند النوم إذا أويت إلى فراشك. أحسنت. نعيده مرة أخرى الحديث. اللهم رب السماوات السبع ربنا ورب كل شيء، رب كل شيء ومليكه، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وهو حديث عظيم ودعاء عظيم على المسلم أن يحافظ عليه في مثل هذه المناسبة، وله أن يقوله في أوقات أخرى، لكن يخص به هذه المناسبة أيضا، وهي حين قبل إذا آويت إلى فراشك. إذن هذا الكلام مستند إلى هذا الحديث وإلى الآية، آية الحديث التي تقدم لنا ذكرها. تفضل يا شيخ. لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. لا يحيط، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. المقصود بالجملة الأولى أنه لا يحيط أحد بكيفية صفاته. نحن نعتقد أن له صفات كما سيأتينا، لكن هذه الصفات نؤمن بها كما جاءت بلا كيف، ولا يجوز التدخل أو محاولة التدخل في الكيفية، لأن علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. وكلمة كنهه يعني كيفية صفاته، يعني الكيفية، الكنه المقصود به الكيفية، يعني أنه لا يمكن لأحد أن يحيط بصفاته بكيفيات صفاته. وهذا هو المراد بقول السلف، ومنهم الإمام مالك رحمه الله: أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني تؤمنون بها كما جاءت في القرآن والسنة ولا تتدخلون في كيفيتها. وسيأتي زيادة تفصيل في مسألة الصفات أكثر بإذن الله تبارك وتعالى. ثم لا يحيط بأمره المتفكرون. لا يجوز أن تشغل نفسك في التفكير في الذات، وإنما تتفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى ونعمه الظاهرة والباطنة، تفكر في آياته ومخلوقاته وتستدل بها على عليه سبحانه وتعالى، سواء آياته الكونية أو آياته الشرعية، آياته الكونية كالمخلوقات جميعا، والآيات الشرعية منها الآيات القرآنية ومنها المعجزات الظاهرات التي أظهرها الله على رسله، على أيدي رسله. فمن الآيات الكونية قول الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فالمسلم ينظر في ملكوت الله ويستدل بذلك على وحدانية الله. تأمل في سورة الروم، كل ذكر جمعا من الآيات العظام الكونية، ثم يختم كل آية بقوله ماذا؟ ها؟ أإله مع الله. النمل وليس النحل وليس الروم. أإله مع الله، سبحان الله، يذكر عدد من الآيات ثم يقول أإله مع الله. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فانظروا كيف يستدل بآياته العظام على وحدانيته سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، يعني يعتبرون بآياته بمعنى أنه يفكرون في آياته العظيمة ويستدلون بها على ألوهيته ووحدانيته، ولكن لا يعملون الفكرة في الذات، لأن الذين يستقلون بفكرهم في التفكير في الذات قد ينتهي بهم الأمر إلى الشكوك، ولا يستوعبون الأمر الحق في هذه المسألة، لأنهم يشغلون أنفسهم بما لا طاقة لهم به وبما لم يكلفهم الله به وبما لا يطيقون. فعلى المسلم أن يتفكر في الآيات الدالة على وحدانية الله، سواء كما قلنا قبل قليل الآيات الكونية أم الآيات الإيش الشرعية، ولا يشغلون أنفسهم بالتفكر في ذات الله عز وجل إلا تفكر تعظيم، أما التفكر في كيفية الذات فهذا أمر محجوب عنا، ومن رامه ارتد إليه بصره وعقله خاسئا وهو حسير. فانتبهوا لهذه المسألة كما نبهت قبل قليل، يعني كثرة التفكير فيها قد يشغل وقد يضل صاحبه، يوسوس له الشيطان حتى يقول له من خلق الله. فعلى المسلم أن يتنبه لهذا، فلا يطلق لنفسه العنان في أن يفكر في مثل هذه الأمور التي تبعده عن الله وتشغله عما يجب عليه أن يفكر فيه وأن ينظر فيه. نعم. لا يتفكرون في ماهية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. هنا ربط بعد أن حذر من التفكير في كيفية الذات وأن السرحان في ذلك من علامات التشكيك والمشككة، لأن المسلم مطالب أن يفكر في آيات الله وأن لا يفكر في ذات الله على سبيل الوصول للكيفيات ونحو ذلك، فإنه إن فعل ذلك ضل ووقع في متاهات لا تحمد عقبها. لكن أمرك أن تفكر هنا في آيات الله كما بينا. لماذا؟ لأنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، وقال جل وعلا وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي ما أطلعهم الله عليه. ذلك أن الغيب غيبان، غيب مطلق وهذا هو الذي استأثر الله بعلمه، وغيب نسبي وهو ما أطلع الله عليه أنبياءه ورسله من الوحي. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فإذا على المسلم أن يعتقد أنه لا يحيط أحد بشيء من علم الله بشيء، وشيء نكرة جاءت في سياق النفي، وقد تقدم لنا قبل قليل أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي فهي نص في ماذا؟ في العموم، نص في العموم. فلنتنبه لمثل هذا ولا نشغل أنفسنا بما لم يكلفنا الله به. نعم. وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. السماوات في القراءة؟ لا أعرف الأرض لكن السماوات. هنا الشيخ رحمه الله أكمل الآية التي استشهد بها على أنه لا يحيط أحد بشيء من علمه، فقال واسع كرسيه السماوات والأرض، قد قرأ الشيخ بورش وأنا لا أعرف إلا حفص فجزاه الله خيرا، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الكرسي هو موضع القدمين كما بين ذلك من؟ حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما قال الكرسي موضع القدمين، وهذا لا يقتضي الكيفية. نؤمن بأن الكرسي موضع القدمين لأن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، فله حكم ماذا؟ حكم الرفع. يعني قول ابن عباس هذا له حكم الرفع عندما فسر الكرسي بأنه موضع القدمين، ولا يثبت أن المقصود بالكرسي العرش ولا أن المقصود بالكرسي العلم، فإن هذا من الأقوال الشاذة المهجورة المخالفة لظاهر الآية، والمعول عليه هو قول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس الكرسي موضع القدمين. ونقف عند هذا الحد، كيفية وضع القدمين علمه إلى الله. أما القدم فهو ثابت في السنة أيضا، يضع الجبار قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول ماذا؟ قاطن. فإذا كل هذا مما يجب الإيمان به وإحالة علم كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يعجزه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض وما بينهما، لأنه أوجدهما من العدم، فكيف يعجز عن حفظهما؟ هو الذي أوجدهما من لا شيء، فكيف يمكن أن يعجز عن حفظهما؟ ولا يؤوده لا يثقله ولا يكرثه ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض وما بينهما، وهو العلي العظيم. اسمان من أسماء الرب سبحانه وتعالى، فالعلي اسم عظيم من أسماء الله الحسنى دال على صفة العلو، وسيأتي تفصيل مسألة العلو إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك العظيم في كل شيء، العظيم في صفاته، العظيم في أسمائه، العظيم في حكمه، العظيم في شأنه كله سبحانه وتعالى. وهذا من الأسماء العامة العظيمة التي يندرج تحتها كل ما يمكن أن يتصور، فهو عظيم وسيد وصمد في جميع أموره سبحانه وتعالى. نعم. العالم الخبير المدبر القدير. هنا بدأ يذكر بعض الأسماء الحسنى، العالم والعليم، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وهو العليم الحكيم، ولا يحيطون به علما، والخبير قال تعالى إنه هو السميع إنه كان عليما خبيرا، وقال تبارك وتعالى وهو العليم الخبير، والخبير هو الذي يحيط بدقائق الأشياء. كلمة خبير أعظم من كلمة مجرد العلم. فالخبير هو الذي لا تخفى عليه الأمور وإن دقت، لا تخفى عليه الأمور. يقال فلان خبير في الصنعة الفلانية، ولله المثل الأعلى، أي مهندس فيها. فهنا والله الله عز وجل خبير بجميع دقائق الأمور، لا تخفى عليه خافية. ولذلك ربط ذلك بالخلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وكذلك ذكر من الأسماء المدبر القدير. المدبر، الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، والله تبارك وتعالى الذي يدبر كل شيء. وكذلك القدير، إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء قديرا، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فالله له القدرة الشاملة الكاملة التي لا تحد بحد ولا تقف عند حد، فهو القادر على كل شيء، القادر على أن يبعثنا كما خلقنا أول مرة. ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. نعم. السميع البصير العلي الكبير. السميع الذي وسع سمعه الأصوات، لا يختلط عليه صوت بصوت. قال الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله ماذا؟ يسمع تحاوركما. فيا ليت شعري من ينكرون سمع الله، أين يذهبون عن هذه الآيات؟ فهم يؤولون السمع بالقدرة، ويؤوله بعضهم بإدراك المسموعات، وهذا لا يكفي كلمة إدراك المسموعات. طيب أبشر. وإدراك المبصرات أيضا لا يكفي، بل نقول إنه يسمع سماعا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا تختلط عليه الأصوات. البصير كذلك الذي يبصر بصرا حقيقة، وهو السميع البصير، وهو البصير الذي يرى كل شيء، الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين، يعلم السر وأخفى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لعلنا نقف هذا اليوم عند هذا الحد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.